بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 56 بعد 400 مع سورة صاد. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلدة. طبعا هذا الشيء في أمر أغضبته بسببه. يقول ابن كثير: فلما شفاه الله عز وجل وعافاه، ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان. وتأمل هذه الكلمات: الرحمة والشفقة والإحسان. وددت من الزوجين، من الزوج والزوجة، أن يعامل أهله بالشفقة والرحمة والإحسان. إذن يقول ابن كثير: ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب. فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنته ووفى بنذره. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. وتأمل هذه الكلمة، يقول: هذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. كل من أناب إلى الله واتقى الله فإن الله سبحانه وتعالى يأتيه بالفرج. إذن ربنا يقول: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي وخذ بيدك يا أيوب حزمة من حشيش أو شماريخ أو نحو ذلك، فاضرب بها ضربة واحدة فتبر بيمينك ولا تحنث فيما حلفت عليه من الضرب. إنا وجدناه صابرا، أي إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء العظيم الذي ابتلي به. نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب فهو كثير الرجوع إلى الله. وتأمل هنا: إنا وجدناه صابرا، ففي كل ما تبتلى به حقق الصبر، وفي كل عمل أنت موكول به حقق الصبر، وفي كل نهي أنت منهي عنه حقق الصبر، وتعبد الله سبحانه وتعالى بالصبر على عملك. إذن هنا في قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، دليل على جواز ضرب النساء فيما دعا إلى صلاحهن وأدبهن وأوبهن إلى الله عز وجل. يعني هذا الضرب لأجل الإصلاح ولأجل أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس لأجل التعذيب أو الأذية أو الإهانة، لأجل الصلاح والإصلاح. ولذا سورة النساء من أولها إلى آخرها جاءت لإصلاح المرأة ولإنصاف المرأة. إذن قوله ولا تحنث فيه أن الحنث في اليمين في الأصل حرام، ولكن الله تعالى يسر لعباده وأجاز لهم الحنث مع الكفارة. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله: واحفظوا أيمانكم. قال العلماء: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا اليمين. وذكر بعض المفسرين أن معناه أي احفظوها من الحنث فلا تحنثوا فيها. وحقيقة هذا وهذا كلاهما يتفق المعنى. ولذلك في قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فيه دليل على أن للرجل أن يحلف ولا يستثني، يعني حق لنا أن نحلف ولا نستثني. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، استدل به أهل العلم على أن الاستثناء شرطه الاتصال، إذ لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغط. وذلك جاء رجل إلى أعطاه قال له إني حلفت أن لا أكسب امرأتي ذرعا حتى تقف بعرفة، فقال احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة، فقال إنما نويت يوم عرفة، فقال عطاء وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة أنوى أن يضربها بالضغط، إنما أمره الله تعالى أن يأخذ ضغطا فيضربها به. قال عطاء إنما القرآن عبر حتى الإنسان يعتبر بذلك. إذن في هذه الآية الكريمة نعود إلى قوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أن الله سبحانه وتعالى أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء، أثنى عليه على صبره فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد، فعلى الإنسان أن يعالج الصبر دواما. وأيضا تأمل نعم العبد، وذلك لأنه خرج من البلاء على الوجه الذي دخل فيه، فأيوب عليه السلام كان أحد الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده، وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم الداء الذي حصل في جسده. وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صبروا على ما بهم تحنوا وفتنوا، فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة فخرج منه كما دخل فيه، وما تغير منه حال ولا مقال، إنما بقي صابرا وكان على عبادة الله تعالى، وكان لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يشكو إلى أحد. فلما تمكن فيه البلاء تضرع إلى ربه فيما مسه من الضر، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعتبر بذلك ولا يقول لماذا ابتليت وما الذي فعلت، لا، على الإنسان أن يصبر وعليه أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ثانيا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول ابن جزي الأيدي جمع يد، وذلك عبارة عن قوله في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور، يعني هذا قالب من قوالب أهل العربية، وهذه القوالب مهم جدا. إذن في الوقفة الأولى علينا أن نعتبر ما قاله أهل السؤال، من صدق في تقوى الله أوجد الله له مخرجا. فأنت تسأل ابنائك في هذه القصة وتسألهم هذا السؤال، وتأمل هذه كلمة جميلة، من صدق في تقوى الله أوجد الله له مخرجا. وهذه الآية الكريمة قف عندها مليا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي واذكر يا محمد، وكل داعي مطالب بأن يذكر بهؤلاء عبادنا. ثم جاء التفصيل إبراهيم وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب، وتأمل هذه البركة التي جعلها الله تعالى في إبراهيم، فمتعه الله ببنيه وبأحفاده أصحاب القوة والبصيرة في دين الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. ولذلك كان ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يقوم بذلك، يعني هؤلاء هم الذين قاموا بذلك وأتباع الرسل عليهم أن يقوموا بذلك، فيجمع بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل واذكر عبادنا، أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم، والفائدة الثانية الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء. ويتفرع على هذه الفائدة أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة وهي تذكر الدار الآخرة، فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو، ويستحق الرب عز وجل عليه الشكر، حيث لم يجعل هذا مما ينطوي في سلك أهل الدنيا. إذن قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طبعا اطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقية، أما هذه الدنيا فهي معبر. وتأمل في ذكر هؤلاء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر اقتداء، يعني هذا ذكر لأجل اقتداء والائتساء. فأما إبراهيم عليه السلام بما عرف من صبره على أذى قومه وإلقائه في النار وابتلائه بتكليف ذبح ابنه، وأما ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشترك به من الفضائل مع أبيهما، ليقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثتهم في القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق الأمور. وكذلك كل مؤمن يقتدي بهؤلاء، وابتدي بإبراهيم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة، وعطف عليه ذكر ابنه، وعطف عليه ابن ابنه يعقوب. وهذه الآيات الكريمة قد استفدت مذاكرتها مع أخ لازمني في العراق لسنوات، كان يحضر الدروس ولا يغيب عنها، اسمه أمجد حميد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مجدا لا ينقطع في خدمة كتاب الله وسنة نبيه. فحدثني عن هذه الآيات، ثم بحثتها وكتبتها بخط يدي، ثم طبعت بحمد الله، وهي الآن ربما أنتم تشاهدونها على الشاشة. فذكرت الفوائد من كتب التفسير وهي كثيرة. هنا أنا أذكر عبادنا، اذكر أيها المخاطب وتذكر هؤلاء السادة الأبرار. ولذلك ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، أولا إحياء، يعني إحياء ذكر هؤلاء ليبين فضلهم ويدعى لهم، ثانيا الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه بما استحقوا. واذكر عبادنا، العبودية هنا عبودية أخص الخاصة، لأنها عبودية الرسالة والنبوة. إبراهيم، وهذا بدل من كل، وما عطف عليه يعني يكمل الكل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، وصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في الدين. وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له. أولي الأيدي، ولذلك أنت تقول له: أياد علي سابغة أعد منها ولا أعدها، أنا أستطيع أعد بعضها ولا أستطيع أن أعددها جميعها. قل الأيدي والأبصار، الأبصار أصحاب البصائر في الدين والفقه ومعرفة أسراره. قال: إنا أخلصناهم بخالصة، إنا أخلصناهم أي إخلاصنا، يعني إن أخلصناهم يعني إخلاصنا واستخلاصنا لهم يليق بعظمتنا التي لا تدانيها عظمة. جاء ابنون العظم، إن أخلصناهم أي بخالصة، أي بخصلة خالصة. والإخلاص يلزم الأصفياء، وهنا يعني التذكير عن سبب الإخلاص أنهم قد أخلصوا لله تعالى، فاستخلصهم الله تعالى لنفسه بخالصة ذكر الدار. الكلام فيها طويل، ووددت أن ترجعوا إليها. وهذه الآيات من الآيات التي ينبغي على الإنسان أن يكررها وأن يشرحها لأبنائه، لأجل أن يقتدي هو ولأجل أن يقتدي الأبناء. أكرروا شكري للأخ أمجد حميد الدليمي وفقه الله تعالى، وأسأل الله نبارك له في أهله وفي ماله وفي ذريته. وأن يجعله ووالديه وأهله والصالحين من أبنائه والصالحين من آبائه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. ثالثا، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. يقول قرطبي: هذا ذكر بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا، وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. إذن في قوله على هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب الحث على التقوى. كيف الحث على التقوى؟ لأنه قد ذكر ثواب التقوى، ففي ذلك حث على التقوى. إذن قوله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، أنه لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على سفاهة قومه، وفيه أمر لكل من يدعو إلى الله تعالى أن يصبر، ولكل أحد، كل أحد مطالب بالصبر. وربنا قد ذكر جملة من الأنبياء وأحوالهم، ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين والكافرين من الجزاء ومقر كل واحد من فريقين، وذلك يوجب الصبر على تكاليف الله. قال هذا ذكر، أي هذا الذي يتلى عليكم مما تقدم من أوصاف الأنبياء، ذكر أي شرف وثناء جميل يذكرون به أبدا. وكيف لا يكون شرفا والمثني عليهم رب العالمين؟ قال وإن للمتقين لحسن مآب، يعني هذا شروع في بيان أجرهم الجزيل في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل. وإن للمتقين لحسن مآب، أي وإن للذين يتقون سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لحسن مرجع يصيرون إليه في الآخرة. رابعا، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يقول السعدي: وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. جنات عدن أي لهم حسن مآب، وهو جنات إقامة دائمة يبقون فيها أبدا، فلا يخرجون منها ولا يريدون التحول عنها. مفتحة لهم الأبواب، أي مفتح لهم أبوابها. طبعا هنا في الأسئلة في الآية إشارة إلى نعمة عظيمة ينعم الله بها على أهل الجنة، فما هي؟ لأن أنت لابد أن تعاود أبنائك وأهل بيتك على السؤال والجواب من باب تدارس القرآن. وجزى الله الدكتور محمد الربيع حينما صنف المصنفات وجلس المجالس في هذا الباب مجالس القرآن، وكذلك الذين خدموا هذا كثر جزاهم الله خير الجزاء، كل من يخدم القرآن ندعو له بالخير والبركة. خامسا، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم من أزواجهم حور العين، قاصرات ظرفهن على أزواجهن، وظرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا ينبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، لما بين الله تعالى أمر المسكن وأمر المأكول والمشروب ذكر عقيبه أمر المنكوح. وتأمل أن القرآن يأتيك بالأمر كله. ولما كان الأكل والشرب داعيين إلى النساء لا سيما مع الراحة، قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي وعند المتقين فيها أي الجنة نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن فلا يرين سواهم ولا يردن غيرهم. أتراب يعني شابات متساويات أعمارهن، كما قال تبارك وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. مثل البيض حينما أنت تكون أول من تقشره. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. طب هنا في الأسئلة في وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف إشارة إلى خلق ينبغي أن تتصف به المسلمة في الدنيا لعله يكون سببا في دخولها الجنة. طبعا هذا الخطاب للمسلمة، وحينما يكون الخطاب للمسلمة ليس معنى أن المسلم ليس مخاطب. حينما نقول ذلك في المرأة فعلى الرجل أن يحفظ كذلك نظره وسمعه وقلبه، وأن لا يتلذذ بما لا يحبه الله، وأن يسعى جاهدا متضرعا إلى ربه قائلا: اللهم لا تعلق قلبي بما تكره. فدائما اسعى إلى محب الله واهرب مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. سادسا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول الطبري: وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها فأكلوها عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبدا لا ينقطع. إذا بينت الآية فرقا بين ثمار الجنة وثمار الدنيا، وذلك الله ذكر بنعيم لأجل نعيم، وهذا النعيم الذي تثنى عن به يذهب، وفي ذلك تذكير بالنعيم الذي يبقى ولا يذهب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي إن هذا الجزاء المذكور للمتقين في الجنة لرزقنا الذي نعطيهم إياه كرامة منا لهم، ليس له زوال ولا انقطاع عنهم أبدا، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وتأمل، قال: وأما الذين سعدوا، ولذلك السعادة لم ترد في القرآن إلا مرتين: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قالوا: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فالآية الأولى بينت زمن السعادة يوم القيامة، والثانية بينت مكان السعادة الجنة. فلا جدوى من البحث عن شيء في غير مكانه، ولا جدوى من انتظار شيء في غير أوانه. سابعا: قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يقول قرطبي: أي دعوتمونا إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم. قالوا يعني الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا فزده ضعفا من النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي قال لهم الفوج الداخلون النار: بل أنتم لاتسعت بكم أماكنكم، فأنتم دعوتمونا في الدنيا إلى الضلال الذي أفضى بنا في الآخر إلى هذا المصير، فبئس القرار، أي فبئس المستقر النار. ولذلك هنا ليسمع ذلك أصحاب الإعلام المأجور والذي يسمونه بالسلطة الرابعة، والذين ألقوا البرطيل لأجل أن يبثوا الأباطيل ويروجوا للناس الرذيلة أن هؤلاء في شر كبير، إلا من تدارك نفسه بالتوبة والأوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: ضغثا حزمة شماريخ أو قبضة حشيش. وأصل الضغث يدل على التباس شيء في شيء. ولا تحنث، أي لا تنقض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك. طبعا هنا يعني ما يتعلق بهذه اللفظة وهذا المعنى وهذا شيء مهم. طبعا لا تحنث أي قد برت يمينك، الحنث في اليمين نقضها والخلف فيها، وأصل حنث يدل على ذنب وحرج وإثم. إذا الإنسان يحاول إذا أقسم أن لا يحنث وأن يبر بيمينه إذا لم يكن فيه معصية. وثمة شيء آخر وهو الميثاق، بعض الناس يعاهد الله على شيء، فإذا عاهدت الله على شيء فأوف به. ولذا إياكم ونقض الميثاق. كثيرا ما نعاهد الله على فعل طاعة أو ترك ذنب من الذنوب، فاحذر أن تنقض الميثاق. وتأمل قول قتادة عن قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آية القرآن حجة وموعظة ونصيحة. وإننا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. فمن أعطى الله، يقول قتادة، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله. إذن أوفي عهودك مع الله سبحانه وتعالى. أخلصناهم بخالصة، خصصناهم بخصلة عظيمة. قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن، أتراب متساويات السن، نفاد انقطاع، لشر مآب أسوأ مرجع في الآخرة. العمل بالآيات: أولا، تذكر قضية صبرت عليها واسأل الله أن يجعل صبرك عبادة له في ميزان حسناتك. طبعا الإنسان إذا أراد أن مسألة صبر، هو في كل لحظة مطالب بالصبر، مطالب بالصبر على طاعة الله، مطالب بالصبر على ترك المعاصي، مطالب بالصبر على المقدورات المهمة. لكن أنت قد تتذكر شيء مر بك، فكلما مر بك شيء احتسب الأجر في الصبر. ثانيا، تذكر يمينا أقسمته وحاول أن تبر به تعظيما لأمر الله. إذن حاول أن لا تكثر اليمين، فإذا أقسمت فبر بيمينك إلا إذا كان معصية. وإذا عاهدت الله سبحانه وتعالى فأدي عهد الله. ثالثا، اسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همك. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة. وأصل ذكر يدل على خلاف النساء، فالإنسان يجعل الدار الآخرة نصب عينيه وعليها نريد الدار الآخرة. بعض الناس يتعبد يتعبد يتعبد لأجل أن يدعو لأمر دنيوي. فأنت يا أخي الكريم اجعل نصب عينك الله والدار الآخرة، واحتسب الأجر والثواب في كل عمل وفي كل ترك وفي كل لحظة. التوجيهات: قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه. إذن الذين يبتلون بعضهم يبتليهم ليرفع شأنهم ولأجل أن يستخلصهم له ويخرج ما في قلوبه من أمر الدنيا. وبعض الناس يبتليهم الله تعالى عقوبة لهم. ثانيا، العلاقة التي تبنى على سخط الله تنقلب في الآخرة إلى عداوة، ولذلك يحذر الإنسان الشيء الذي يبنى على معصية. ثالثا، لا تكن سببا في معصية أحد، احذر أن تكون سببا في معصية أحد أو الاشتراك مع أحد في معصية، أو أنك تفعل شيء يقتدي بك الآخرون في المعصية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.